السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك يا ربنا سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد وبالمحسنين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. كنا في باب أسمائه الشريفة في حرف القاف، آخر شيء أظن قرأنا الاسم قسم، الآن شيء مشتق منه اسمه القسوم بأبي وأمي. فعول هي صيغة مبالغة تستعمل في اللغة العربية للمبالغة في الشيء. أول ما استعملت في أسمائه تعالى يقال الودود، الودود الكثير المودة لعباده، والكثير المودة من عباده، كثير المودة لعباده. هذه أظن ما فيها خلل على نمط الكمال، كثير المودة من عباده. معظم اللي أنا شفتهم، يعني طبعا هذا ما بيحكم على كل الناس، معظم اللي يعني شفتهم أنا بيحبوا الله مشان مصلحة، شايف؟ فما في ما في يعني معنى الحب والمودة من أساسه باطل، واضح كيف؟ طبعا أنا ما بزعم إنه مؤمنين ألغي منهم هذا المعنى، لهم كلهم الحمد لله، الله يديم علينا هذه النعمة، لهم كلهم معنى المحبة اللازمة لكمال الإيمان. لكن كمال المحبة التي نذوق فيها طعم حلاوة الإيمان، الذي قال عنها صلى الله عليه وسلم: من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، وذكر أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في نظري هذا أعظم بكثير وأعلى مما يستشعره العبد من محبته لله سبحانه. طبعا أنا ما أزعم أن العبد محبته ممكن تكون خالصة، لابد من عله كما قال الإمام الغزالي، لكن تنزها عن هذه العلل، وهذه خاصة هذه العلل المادية الدنيئة، ينبغي أن نتنزه عنها في حبنا لله سبحانه وتعالى. يعني صار عند كثير من الناس معاملتهم مع الله سبحانه قائم على هذه. قيل لي إن واحد كان من حفظة القرآن، الله يسامحه ويسامحنا، صار ملحدا. ليش صار ملحدا؟ لأنه دعا الله ما استجاب له، شايف كيف؟ يعني هذا دناء في فهم معنى الله سبحانه وتعالى، في فهم العلاقة إلى بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذه ما وصلت ولا دنت ولا قاربت ولا شارفت ولا لوح بالوصل لصاحبها في معاني المحبة. نحن ما عم نحكي عن المحبة، عم نحكي عن العلاقة. أنت في حياتك عليك أنه تبني علائق مع أناس قد لا تكون تحبهم، لكن المصالح العامة، واضح كيف؟ فلذلك هنا هذا الرجل الذي فعل ذلك، إن صح أن نسميه رجلا، هذا ما قام بالعلائق الصحيحة السوية التي ينبغي أن تقام مع الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا ليس موضوعنا، وإن كان أنا أريد أن أتكلم عن هذا، يعني هذا شيء يقلقني، هذا شيء يؤنبني دائما. يعني أنا دائما بسأل نفسي إنه وين أنا محبتي بالله سبحانه وتعالى، وأنا أسأل، أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحبة خالصة. و وصافية ورائقة وفائقة وشائقة له سبحانه وتعالى. لا يعتريها هذه الأمور التي تعتري على أقنع عامة. يعني أكثر شيء هو وسيء استعماله في عصرنا من هذه الألفاظ في نظري هو الحب، لفظ الحب. صار لفظ الحب يستعمل لمصالح، يستعمل لأشياء. الحب العذري ما له معنى اليوم في حياتنا، شايف كيف؟ ولذلك يروى هكذا، روي أنه مجنون ليلى رؤية في الرؤية، فقيل له ما فعل الله بك بعد انتقاله؟ قال غفر لي وجعلني حجة على المحبين. شو يعني؟ يعني بيجي الواحد بيدعي محبة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقيم له. هذا رجل أحب امرأة وجن فيها وعمل أشياء وتكلم عن أشياء، وين أنت محبتك لله سبحانه وتعالى بالنسبة لما حبت ذلك المخلوق لتلك المخلوقة؟ واضح كيف؟ فهون هالأمور هي يعني لازم نحن، هي من أخطر ما يكون إيش؟ إنه نحن نكون مطمئنين والله نحن بنحب الله سبحانه وتعالى، بعدين نفاجأ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بعد لنا أمثلة، أنت بتحب أولادك أكثر من الله سبحانه وتعالى لأنك قلت كذا وكذا يوم كذا وكذا لأولادك، وأنت بتحب المال أكثر من الله سبحانه وتعالى لأنك قلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. واضح فيه؟ ويقول ابن عطاء الله في ذلك هذا مثلا، ويكفي المريب وجدان السلامة. شايف فيه؟ يعني أنا طبعا لست كذلك. أنا إذا كنت محبا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، الأولى في بي ألا أدعي محبة الله سبحانه وتعالى لكي لا أقام هذا الموقف يوم القيامة، موقف فضائح جدا. واضح كيف؟ يعني خليني أنا أكون محب صادق وأنا أدعي عدم المحبة أحسن بكثير من أن أكون محبا كاذبا وأدعي المحبة بعدين فاجئ بتفاجئ يوم القيامة إنه الله سبحانه وتعالى أقام علي الحجج بأنه أنا ما بحبه منه. شايف كيف؟ أنا في دعواي محبته قد أثرت غيره عليه سبحانه وتعالى، طبعا مع عدم المقارنة، ما في مقارنة أبدا، قد أثرت غيره عليه في أمور. واضح كيف؟ وهذا الواقع. يعني إذا كان واحد منكم شعر إنه أنا عم أتفلسف كثير بالحياة بالكلام، هذا مأخوذ من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما تجد إنه هو في جميع مواقفه في جميع مواطنه. يعني هلا نحن عم نتكلم عن القسم أو القسوم، واضح كيف؟ وأنا قلت في درس ماضي إنه هو الجامع للخير، وطبعا على رأس هذا الخير في نظري يأتي محبة الله سبحانه وتعالى. تجد إن النبي صلى الله عليه وسلم الخيرات الكثيرة بأبي وأمي التي جمع في نفسه معنونة ومسطرة بمحبته لله سبحانه وتعالى. ولذلك يلي بيحرص على الخير في حياته، واضح كيف؟ بده يكون على قدم عال من محبة الله سبحانه وتعالى، على قدم عال من الثقة بالله سبحانه وتعالى. للأسف يعني هلا مشكور شافت ورقة هيك عملي نثق فيها أكثر من الله سبحانه وتعالى. لا مو بس هيك، نحن بنحمل غيرنا على ذلك. واضح كيف؟ يعني إذا أنا رأيت رجل صادق التوكل على الله سبحانه وتعالى شو بقول عنه؟ وهذا كتب في كتب وقيل في كلام. شايف كيف؟ عن ناس من الأكابر، والله فلان الشيخ الفلاني كان معتمد على عائلة الفلانية. شو يعني؟ هي نزالة، هي نزالة. شايف كيف؟ إنه أنت شايف كيف؟ أنت عكست الموضوع الذي أراده الله سبحانه. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو بعدها؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني الله سبحانه وتعالى طبعا عظيم غني في كبرياء أن يحتاج إلى هذه الأشياء منك، لكن هو أنا في نظري هل يحوج أولئك الخيرة من عباده إلى هذا الشيء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه قبل الهدية، ما قبل الصدقة، حرمت عليه الصدقة، حرم عليه الزكاة، قبل الهدية. لكن والله أنا في نظري لما هو قبل الهدية من زيد من الناس أو عمر من الناس هو تفضل عليه لهذا الزلمة. شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه أنا بشوف حالي أنا بهدي كثير ناس، لاحظت كيف؟ في كثير منهم فيه بقر، لاحظت كيف؟ هالنوعية هي على أفهم يشيل يعني في في في عالم البشر، عرفت كيف؟ لكن واحد يهدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقبل منه، هذه عظيمة من العظائم، هذه كبيرة، هذه فخر، هذا نبل، هذا عطاء، هذا سخاء، هذا بهاء، هذا سناء، واضح كيف؟ لكن أنا والله أقول وهو الألم يعتصر قلبي، حتى في زمانه أسيء إليه صلى الله عليه وسلم، شاهد فيه؟ كان واحد منه يهدي النبي صلى الله عليه وسلم عشاره هيك، ويتوقع أنه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيشه بحفله أحفل منيحة، شاهد فيه؟ قد ما عطى صلى الله عليه وسلم بيكون، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب، يعني ما أقبل هبة، إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو تجيني، واضح كيف؟ شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام يعني حتى هذه العلاقة التي ينبغي أن تكون أسمى من الماديات في حق سيد الخلق على الإطلاق أسيء استعماله، أسيء الظن به. من هذا بيجي سوء الظن؟ بيجي سوء الظن سيدي أولا لما أنا قيس الناس على ميزاني، كيلو على مكيالي، أنا بدي قيس النبي صلى الله عليه وسلم على ميزاني، أنا بدي قيس النبي صلى الله عليه وسلم على مكيالي، هلا عم نقول عنه القسم والقسوم، يعني أنا أقولها لك إذا كان أنا بدي أعمل هذا القياس هو خطأ من أساسه. ولذلك كان ساداتنا الصحابة لما يعبروا عن أخلاقه أو صفاته صلى الله عليه وسلم شو يقولوا؟ جيبوا بصيغة أفعل التفضيل، كان رسول الله أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، كما روى سيدنا البخاري عن سيدنا أنس بن مالك، كما روى الدارمي عن سيدنا عبد الله بن عمر: ما رأيت أجود ولا أنجد ولا أمجد ولا أضواء ولا أضواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يعني هاي الكلمات؟ يعني مبالغة؟ لا والله ليست من المبالغة في شيء، يعني أعلى أعلى شيء ينظر إليه مخلوق هو دون ما يليق بذاك الجناح. فلذلك هذا من حكمهم بعجزهم عن أنفسهم عن أن ينعتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أن يصفوا. فلذلك قال هذا الملازم له الذي لازمه قبل النبوة ولازمه بعد النبوة سيدنا علي بن أبي طالب، ماذا قال في حقه؟ يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. طبعا هلا للأسف يعني أنا ما قدرت أشرحها، ما حسن أشرحها، ليش؟ لأن نحن بزمان فشورة، هلا شايف كيف؟ بيشتغل المدح وبيشتغل البقال، كل واحد بيسارع بالمدح أكثر من غير، لكن هذاك زمان صدق، زمان تحقيق، زمان تدقيق، زمان تنميق. لما قال سيدنا علي بن أبي طالب هذه المقولة: أنا لازم أضع هذا على محمل الجد، على مو يا سيدي كلمة قال، لا، لأن هون قائلها رجل محقق، رجل مدقق، رجل صاحب حكمة، رجل صاحب علم، واضح كيف؟ فلذلك ينبغي أن أضعها على محامل الحقيقة. طبعا أنا ما بنكر نحن فاتنا شيء عظيم بعدم صحبتنا ورؤيتنا له صلى الله عليه وسلم، لكن عظم ذلك ما فاتنا. ليش عظم ذلك ما فاتنا؟ لأنه أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي تتمثل في القرآن، كان خلقه القرآن موجود، لاحظت كيف؟ أوصافه صلى الله عليه وسلم موجودة، أقواله صلى الله عليه وسلم موجودة. شو معناتها؟ معناتها أنا يعني شو معلي، شايف كيف؟ أنا أوثر مطعمي وراحتي وملبسي على إيش؟ على زيادة التعرف به صلى الله عليه وسلم، وهذا من مشاكلنا، شايف كيف؟ يعني أنا صلح لي إذا كان غلط، يعني كل يلي بيحكوا ويتفلسفوا كذا عم يكرسوا لي حيوانيتي وليس إنسانيتي. واحد بيحكي بالأكل، واحد بيحكي بالشرب، واحد بيحكي بالبيوت، واحد بيحكي لا، هاي أنا بشارك فيها الحيوان، الحيوان يأكل ويشعر وله بيت ويتزوج ويأتي بأولاد وما إلى ذلك. لاحظوا كيف ما بمتاز أنا عن الحياة، ليش أنا بمتاز عن الحيوان الذي يكرس إنسانيتي؟ هو كوني عبدا لله. الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من اللي حملها؟ فحملها الإنسان، إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بقدر هذه الأمانة. لاحظت كي هذا المعنى، معنى الأمانة، معنى التكليف الذي جعله الله في عنق. الله ينجحني في الدنيا والآخرة، ينجحكم. لاحظوا كيف هذا الذي يكرس إنسانيتي. أنا لما أنظر على بعالم البشر ما أجد أحد كرس إنسانيتي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجد أحد آخر. كل واحد حتى أقرب الناس إلي طالب مني شيء مادي، طالب مني شيء حيواني، طالب مني شيء أشترك فيه مع البهائم فيه. لاحظوا كيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شو لا أعدى أعداءه لما كان احتضر أبو طالب، شو قال له؟ قالوا له هذول أبو جهل كانوا عبدالله بن أبي مية، عبدالله بن أبي مية أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. قالوا له تعال يا أبو طالب دبرنا، يعني مع هذا ابن أخوك صار معنا مشكلة كبيرة. قال له شوفوا اسمعوا سؤال سيدنا، قال له أنا أريد منكم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. ليش تكلم صلى الله عليه وسلم عن ملك العرب وإدانة دينونة العجاب؟ لأن هذا اللي بيفهموا فيه، ما بيفهموا بشيء ثاني، ما بيفهموا في الرقي في معرفة الله، في الرقي في ثقة بالله، في الرقي في التوكل على الله، ثم بعد ذلك في الرقي في محبة الله تعالى. كلموا فقال هن عجبوا بهذه الكلمة. قال له أعدى أعداؤه، قال له بأبي أنت أمي وعشر كلمات، مو كلمة واحدة. هذا يقول لا إله إلا الله. هاي قضية كبيرة. ليش قضية كبيرة؟ لأن ذكرت في القرآن، في القرآن وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب. شو هالكلمة؟ هي شيء عجيب كثير، ما لا سمعنا فيها ولا آباءنا لاحظوا فيه. يعني هون القضية، هون مكمن القضية، هون محط الخلاف بينه صلى الله عليه وسلم وبين من ناوأه العداوة أو خالفه أو انتقده. شو هي محط الخلاف؟ هو عم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، شايف؟ وغيره، هذا اللي بده الزعامة الفلاني، وهذا اللي بده المال الفلاني، وهذا اللي بده الزوجة الفلاني، وهذا اللي بده كذا. واضح كيف؟ يعني هون معلش خلينا نحن نحطه على ميزان، ميزان فهمنا الدنيوي. يعني بهذاك العصر جمع مال أو تزوج فلان، وينهم صفيه وين؟ مثل ما بيقول أبو العتاهية في مثله، ذهب المداوي، يعني الطب، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، كله راح. لاحظت كيف؟ طيب يلي جابه سيدنا النبي راح؟ لا أنا بقول لا والله ما راح. أنتوا أفضل اجتماعكم الآن في هذا المسجد مشان تسمعوا شيء من تركة النبي، من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ تطلع على باب التلفزيون، معلش خلينا نذكر كل هذه الحقائق. تطلع على باب التلفزيون بتلاقي الناس عم يفوتوا على بيت سيد النبي، عم يفوتوا على بيت السيدة حفصة، قال مشان شو؟ مشان يزوروه صلى الله عليه وسلم. سمعت انت، سمعت بشر بالدنيا كلها بعد اكثر من 1400 سنة في ناس بيجوا بيفوتوا على بيته وبيزوروه؟ انا ما سمعت بذلك. هي هي الديمومية، هذا ما دعا اليه، هذا هو تعلقه بالله، هذا هو حبه بالله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل كافأه على ذلك ببقاء ابنه خالدا مخلدا في الدنيا. بتسمع والله 5 مرات في حيك يقول اشهد ان محمد رسول. انت اصلا ما بتصح صلاتك اذا ما قلت اشهد ان محمد رسول الله في صلاة. واضح كيف؟ يعني شو هالمعاني؟ هي معاني كلها لكي تدلك انت يا ايها العبد، انا مالي نبي، انا مالي رسول، انا اذا احببت البقاء في إلي بقاء، نعم لك بقاء. قال الله سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات، ذكر في موضعين مختلفين سبحانه وتعالى، في سورة الكهف وفي سورة مريم. في نظري في فهم الباقيات الصالحة تحتاج إلى باق صالح. الله يجعلنا منهم هؤلاء الباقين الصالحين الذين يؤتون هذه الباقيات الصالحة. لاحظت كيف؟ فلذلك ما أنا ما أزعم أنه هذا كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي مشكلتنا، هذا داءنا الذي نحن نعانيه اليوم. المسلمين معظمهم هيك في نظري بجوز يكون غلط، في نظري أصبحوا ماديين، شايف كيف؟ حتى أصحاب الروحانيات منهم صاروا ماديين. لاحظت كيف؟ يعني هن صاروا ماديين واللي حواليهم صاروا ماديين. يعني إذا واحد خبرك اليوم شو أكلت وأنت وهو مدري، هذا أكبر ولي في الدنيا، شايفي؟ أما يخبرك عن الله آخر شيء، أخذ عليك شوي معلش ما ما ما لاحظت كيف تفكر. نحن صرنا ماديين، ونحن صار ترتيبنا للرجال واعتقادنا بالرجال مادي. معلش أنا لحيدها القصة هي اللي ذكرتها بالفعل هي ملفتة النصر، رواها أبو داود في المراسيل مو بالسنان، بالمراسيل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدوي. طبعا لما أقول لك بدوي شو يعني، أنا ما بحب حد يحدد، لكن هون لازم نحدد. ليش؟ لأنه البدوي حياته كلها بتتحسن بإيش؟ بنزول المطر، بيشبع من الأكل، بيلبس ثياب، بينسج غيمة وهكذا. ربنا حياته كلها قال له يا رسول الله يعني هذا عام جد بدعينا صلى الله عليه وسلم أبي وأمي، رفع يديه إلى السماء دعا، نزل هالمطر، صار عام خصب من أحسن ما يكون. هذا البدوي عجبته الشر. إجا ثاني سنة قال له يا رسول الله، قال له لا، ليس سقيا كسقيا الكفار. هيك قال صلى الله عليه وسلم، ليس سقيا كسقيا الكفار. أنا لما حاكم نفسي بها الأمر، يعني النبي بخيل، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيريد الخير لهذا البدوي، لا والله، بس بيريد الخير وجواد وكريم أكثر وأضعاف مضاعفة مما أتصور، لكن أراد أن ينبهه وأراد أن ينبهنا من وراءه إنه هو صلى الله عليه وسلم مرسل بأمور عظام يجعلها الله سبحانه وتعالى، وأعظمها شو هو؟ هو هذا الهدي الذي أتى به، الذي قال الله في مدحته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هو حب من هذا. يعني هلا بتلاقيها، بتلاقي كثير ناس والله في الشيخ الفلاني بنعرفك عليه، يا سيدنا الشيخ ادعي لي انه الله يجوزني، ادعي لي انه الله ينجحني. بيدعي لك الله يجوزك والله ينجحك. لاحظت كيف؟ لكن في قدامك امتحان كبير بالاخر، يا ترى انت قلت له لهذا الشيخ انه يدعي لك انه تنجح بهذاك الامتحان؟ طلبت من هذا الشخص ان يدلك على شيء يزيدك قربا الى الله. شوف بالحديث النبوي الشريف، قال له يا معاذ اني احبك، هي من باب المحبه، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. ما قال له إنه يتزوج ويصير، لا، شو بدك تقول دبر كل صلاة؟ هذا هي اللي هو قال صلى الله عليه وسلم أجوب الأدعية، يعني أكثرها إجابة، بعد دبر الصلاة المكتوبة وفي جوف الليل الغابر. شو قال له تقول؟ قال له بتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في نظر القاصر هو مسكوا أسباب السعادة، هي أسباب السعادة، مو بالآخرة، ما عم يحكي عن الآخرة، أنا عم يحكي عن الدنيا. الواقع نحن عم نشغل نفسنا بمشاغل، يعني إذا كانت حلال صرف نحن ضيعنا وقتنا، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبه لنا، هيك بيقول الإمام الشافعي. نحن ضيعنا أعمارنا، يعني في بدكم أضرب لكم مثال، أضرب لكم مثال، في عندك القرآن الكريم، أنا قائم بحقه، لا والله أنا ما لي قائم بحقه، شايف كيف؟ يعني بتجي بتقول له لواحد، أنا ضربت هذا المثال مرارا، بتقول له والله أنا طلع معي كتاب، شو هذا الكتاب؟ هذا ما في منه، بيقول لك إيه إيه، الله يخليك حط لي دار النشر وحط لي شو اسمه الكتاب. بتقول له القرآن الكريم، إيه بعرفه، لا ما بتعرفه يا عمو. لا ما بتعرفه هذا، انت لسه بدك كثير، لسه بدك فتخ خبز كثير حتى تعرفه. فبيقول سيدنا عثمان بن عفان ما معلش يدي سمع مني هذا الكلام انا عم كرره. ليش عم كرره؟ عم كرره لانه الواقع انه نحن بحاجة. انا اولكم، يعني انا بس اعتبروني انا اقلكم وانقصكم، قاعد عم اشكي حوائجي. شايفي انا بحتاج انه اعرف الله سبحانه وتعالى، بحتاج انه اتوكل على الله، بحتاج انه اثق بالله، بحتاج انه احب الله، بحتاج انه اخدم القران، بحتاج انه احب القران. بيقول سيدنا عثمان بن عفان في ذلك: لو عرفنا كلام ربنا ما شبعنا منه. شايفي انا عم لكم صراحه، انا اقول عن حالي انا ما وصلت لهذا المرحله. شو معناتها؟ شو معنات هذا الكلام؟ معناتها انا ما عرفت كلام الله. شلون يعني ما عرفته؟ إيه أنا حافظه وعندي إجازة. شلون يعني ما عرفته؟ إيه معلش، أنت حافظه وعندك إجازة مادية، لكن بالروحانيات ما لك فهمها شيء من القرآن، ما بتعرف شيء عن القرآن. لما يقول إن الله غفور رحيم، هاي بعيدة عن حناكك، يعني بعيد إنه أنت تدرك شيء يعني إن الله غفور رحيم. بس أنت بتعرف إنه إدغام بلا غنة هون، غفور رحيم، لا هذا اللي بتعرفه. أما شو يعني غفور؟ شو الصفات الإلهية التي يسبغها على عباده؟ وين شايفي؟ يعني أنا بدي أسألكم صراحة هذا السؤال. هذا القرآن اللي بأيدينا هو نفسه اللي بأيدي الصحابة لما تغير؟ هو نفسه ما تغير، لا راح ولا إشي. شلون يعني بعصر الصحابة حبلهم كانوا بالنسبة للناح؟ عم نحكي على ماديات، أنا بحب أحكي بالروحانيات بس لا أحكي بالمادة. كانوا من الناحية المادية الصحابي في نظر أهل عصر أدنى الناس، والقرآن رفع مستواهم أعلى الناس. نحن بالعكس، نحن بعد هي الرفعة تبع الصحابي بدأت شوي شوي تنزل. شايف في التابعين على عيننا ورأسنا، لكن والله ما كانوا مثل الصحابي. أتباع التابعين ما كانوا مثل التابعين. واضح كيف بيقول سيدنا الحسن البصري، ما ليش بيقولكم يا شو بيقول؟ لو رأيتموهم لقلتم مجاني. هذول لا بيفهموا بالدنيا ولا بيعرفوا مصلحة. شايف إيه؟ كل شغل مع الله سبحانه وتعالى. ولو رأوكم لقاتلوكم قتال من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هي عم يحكي هو مع التابعين. نجي أتبع التابعين كلمة. وصلنا هلا لوضع ما عاد شيء. واحد لازم ينتقد نفسه، إذا ما انتقد نفسه شايف فيه، إذا ما عرف إنه هو عنده داء، ما أصلاً ما بيروح لعند الطبيب عشان يعالجه. لاحظت فيه؟ هلأ نحن صرنا بالحضيض، وصلنا إلى الحضيض، معاملتنا مع أنفسنا ممرضية، معاملتنا مع غيرنا ممرضية. في كثير منا عم يقاطع أبوه، في كثير منا عم يقاطع أخوه، في كثير منا عم يأكل مال حرام، يأكل مال يتيم عنده. في ناس ما عم يأكل، لا أنا ما حرام، هدول أيتام ما بأكل، بس بأكل مال حرام من برا. وهكذا هاي شغلتنا. يعني الشاطر منا الصالح والتقي اللي بيكذب اليوم 100 مرة، اللي بيغتاب 100 مرة. لاحظت كيف؟ شو ها؟ شو؟ كأنه نحن والله كأنه يعني ما عندنا شيء، لا عندنا قرآن ولا عندنا سنة. واضح كيف؟ يعني في عندنا افتراق كامل بين المعلومات اللي للأسف أنا أكره هذه الكلمة، صارت نظرية بالنسبة لنا، وبين حياتنا العملية في افتراق كامل. شايف كيف؟ يعني إذا أنا بدي أوصف لك الوضع والحال، أنتوا كلياتكم بلا استثناء في بين أيديكم كنز قيم لا تعدله لا الدنيا ولا الآخرة. هذا الكنز القيم الذي بين أيديكم. لكن إذا أنتوا زي حالاتي، أنا ما بعرف، أنا ما اطلعت عليكم، ما أنتم مستفيدين هالكنز بشيء. عرفت كيف؟ لا تأخذي عليها. إذا بيضرب مثال عليها، مثل واحد عنده كمبيوتر يا عم عم يستعمله مشان يقرأ كتاب أو مشان يستعمله آلة حاسب، هذا يعني تنفذ الفوائد من الكمبيوتر. لا والله ما أخذ شيء. الكمبيوتر كيف بضحك عليه، بيمد منهم كتب ما 6 × 6 = 36 وبدي شو كذا، كلها عمليات حسابية وكلها شو ها. نحن هيك صاير معنا، هيك صاير معنا مع القرآن الكريم، هيك صاير معنا مع السنة النبوية المطهرة. ما أخذنا شيء. وهي مشكلة العادة. أنا متعود وأنت متعود، هذا من فضل الله علينا، لكن نحن ما عم ندرك هذا الفضل. من فضل الله علينا أنه نحن وقت ما فتحنا عيوننا على الدنيا، في ناس مجبنا عم يصلوا، في ناس عم يقرأوا قرآن. فلذلك نحن بالنسبة لنا شو بناخذه؟ هذا بديهي. لا ما صدنه بديهي، لا صدنه بديهي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماديا يعاني من نزول القرآن، حتى وإنه ليفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا في الليلة البارده. هيك بتقول سيدة عائشة، لاحظوا كده، يعني كان في ثقل مادي في ثقل معنوي. حاربوا صلى الله عليه وسلم، حاربوا ماديا، حاربوا معنويا، ورغم ذلك بأبي ومن خلال 13 سنة أسس لك هذه المعاني، أسس لك معنى الأوامر، أسس لك معنى النواهي. هلا شو عم نساوي فيها؟ في عليك بكالوريا؟ معلش إذا بطرق، شو يعني؟ شو معنى هذا الكلام؟ معناته أنا نسفت كل شيء اسمه صيام. شايف كيف؟ آية يا أيها الذي، طبعا ما كفر ابن سلمة، لكن هذا عم يأولها تأويل باطل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر، شايف كيف؟ طيب أول شيء نسفناها، الله يسامحنا، بس في نقطة أكبر من هيك. أنا عندي ثقة بالبكالوريا أكثر من ثقتي بالله سبحانه. شايف كيف؟ هي لحالة منقصة، هي لحالة منقصة لما يكون أنا عندي هي النظر، هي النظرة، إنه أنا عندي ثقة بأشياء أكثر من ثقتي بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ولذلك بيقول صلى الله عليه وسلم، تبوا شو بيقول؟ في بعض المواضع قال على المنبر. شو يعني على المنبر؟ شو يعني على المنبر؟ يعني هي لعموم الناس، ما حدا يظن انه هي بس للكبار او للمشايخ او للاولياء، لا، هي لعموم الناس. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ الا انبئكم باغنى الناس، هي على المنبر قال صلى الله عليه وسلم، الا انبئكم باغنى الناس من كان بما في يد الله سبحانه وتعالى اوثق منه مما في يده. والله يلي شفتهم أنا بصراحة، يمكن أنا حاطط نظارات سودي، يمكن شايف يلي شفتهم ما في هيك، ما في النماط ولا في ربعه ولا في نصه، عرفت كيف؟ وهذا خلل عظيم، هذا خلل عظيم. لا سامحوني، يعني معلش، في ناس انتقدوا دروسي وقال أنت بتضل تنزل فيه دائما وجلالي، معلش خليني أنا، ما تحبوني لا تحبوني، معلش انا مالي طالب محبتكم ولا سائل عنكم اصلا، شايف كيف؟ لكن انا بحرص عليه، كل واحد عنده مرض لا تجي تداوى، لا تجي تعالج، عرفت كيف؟ اذا انت هالحكي هذا كله ما بيطبع عليك، حمد الله، حمد الله، الله فضل عليك، شايف كيف؟ هذا الزلمة عم يحكي بوادي وانا بوادي اخر، انا مع الله سبحانه وتعالى وانا بحب الله ودخيل الله كذا، عرفت؟ لكن اذا كنت شفت شعرة أو ذرة من هذا الكلام اللي أنا عم أتكلمه موجود أو في خطورة أو قريب عليك، دير بالك، دير بالك. ليش دير بالك يا أخي؟ لأنه هلأ بالدنيا في مجال للتصليح. لما واحد ذم الدنيا أمام سيدنا علي بن أبي طالب ماذا قال؟ قال له بئس ما قلت، إنما بلغ من بلغ بهذه الدنيا. يعني اللي صار اسمه سابقون، اللي صار اسمه مقربون، صار اسمه المفردون، اللي صار اسمه الأولياء، حتى طبعا نحن النبوة غير مكتسبة، حتى ساداتنا الأنبياء وين نالوا هذا الأمر؟ نالوا بالدنيا. أعظم شيء بحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو هو؟ لما نزل عليه، مو أعظم شيء لما تزوج السيدة خديجة وأعظم بالسيدة خديجة، ولا لما أجا أولاد، لا لما هاجر للمدينة، لا، أعظم حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه سيدنا جبريل بغار حراء، اقرأ، هذا اللي بعثوا، عرفت كيف؟ فهون نحن نفس الشيء لازم يكون عندنا. الماديات أنا ما تفهمني غلط، أنا ما عمل لك تترك الماديات، لكن لما أنت عم تعطي الأولوية، شايفي عم تضيع وقتك، أنت عم تضيع حظك، عم تضيع نصيبك. الله سبحانه وتعالى أعطاك الفهم وأعطاك العقل وأعطاك المعنى وأعطاك المادة، لا حظك، لكن أنت عم تستعمل كل هذه الأمور لإيش؟ لمطعم ومشرب. والله الأكلة اللي عملناها اليوم هي طعمة مراسة، أنا بضل عم فكر فيها، شايف إيه؟ أنا عم سمع قرآن وأنا عم صلي وأنا عم فكر بها، شلون هالطعمة هي اللي طلعت بالأكل شلون بدنا نغيرها؟ لاحظت كيف؟ بعدين بعتبر حالي كأني أنا اكتشفت القارتين، لاحظت كيف؟ لما شو؟ لما لاقي إنه أنا لقيت شغلة مشان هالطعمة هي ما تطلع بالطبخة هي لما تنساوي، عرفت كيف؟ أما آية شايف كيف؟ أي أنا ما فهمت بالقرآن خير إن شاء الله، لا أزعل على حالي، عرفت كيف؟ أي الآية اللي أنت ما فهمت من كتاب الله سبحانه وتعالى، شو معناتها؟ معناتها في رسالة من ملك الملوك إليك، وأنت ما فهمت هي الرسالة؟ ما عرفت شيء عنها؟ شايف كيف؟ لو كان غير ملك الملوك، والله ما بيطول باله عليك، دغري على قطع الرأس. شايف كيف لك انت ما فهمت علي وانا ما فهمت علي وخذ بيقطع لك راسك بضرب ملك الملوك الله سبحانه وتعالى بيحلم عنا بيطول باله يصبر عليك صبور باسماء الصبور لا احد اصبر من الله انهم ينسبون له ولدا وهو يطعمهم ويرزقهم ولا احد اغير من الله من غيبته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا ربي ليش حرمت انا شب وانا بشتهي هيك الله سبحانه من غيرته الله سبحانه تعالى غيور على الشباب وغيور على البنات شايف هلا شو نوع تعبيرنا نحن هي من جزء من الحضاره فكره يعني حضاره لا سيدي لا حضاره ولا شيء ابليس من وقت ما طلع من جن سؤال يا شو قال سبحانه وتعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة شو عم يساوي ينزع عنهما لباسهم نحن فاكرين أنه يعني إذا خففنا أواعي يعني هذا صار حضارة لا هي قديمة كثير كم ألف سنة ما بعرف أو أكثر شايف إبليس عملها مع أبويكم لاحظت كيف فهون ما تغرك هذه الأمور ولو كانت حضارة ولو كانت شيء جديد ولو كان شيء مبتدع ولو كان شيء ما حدا سبق إليه لاحظت كيف إذا كان هذا ما بيقربك على الله سبحانه وتعالى شو بيقول الله أظن نسيت من القائل إما يكون ابن عطاء الله وغيره كل ما شغلك عن الله من أهل ومال فهو شؤم عليك سيكي. هي أساس الأهل والمال شو أساسه نعمة من الله سبحانه ما حدا بيقول هذا لكن شو قال سبحانه وتعالى قال كلام والله مستغرب يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا وين عداوة نحن شو فكر عداوة لأنه أنا والله حاطط كثير معبي جيها بمصاري إذا أجى هذا الابن بده يقول لي هات هي أختها قال له ليش لابس قشاط أبوك قال له حتى ما يسقط بنطلونه لاحظت كي يعني إذا ما صارت بالدنيا بده يصير بعد ما يلحشوا بالحفرة بياخذ كل هالأواعي بياخذ كل هالأمور هي حقيقتنا هذا حقيقتنا إذا نحن بدنا ننصر للماديات فلذلك عدوا لكم ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن لك بيّن بالحديث أربع أشياء اللي بيعملها فيك شو هي مجبنة مبخلة محزنة مجهلة شايف كيف بيكون الواحد أفهم واحد مثلي لاحظوا كيف بيصير عند أولاد شو بيصير يا أخي أنا بدي خبي لأولادي بيكونوا كريم كثير أول شيء بدي خبي لأولادي عرفت كيف أيوة بيجي مثلا بيكون في مشكلة والحق على ابنه بيصير مجهلة يعني بيطلع خلقه مجهلة الجهل هون في ظني خلاف الحلم قد تكون خلاف العلم بس هي خلاف الحلم يعني عرفت كيف كنت دائما بتطول بالك هون لما واحد عمل شغلة مع ابنك يا لطيف بيطلع خلقك وما حدا قدك شايف كيف هذا صحيح واجعه راسه لك صحيح تكلم هي الكلمة النابية لكن بالمدرسة اليوم بدي شو صار معه صحيح عرفت كيف بتلاقي كل التبريرات هاي طلعت الخلق هاي من المجهلة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم محزنة شو يعني يعني دائما انت مشغول بالك على ابنك لاحظت كيف يا ريت نحن انا بحكي عن نفسي ما بحكي عن يا ريت نحن عشر معشار هالانشغال البال تبع الاولاد لاحظوا كيف نعمل على انشغال بال على علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ورثنا البضايع في ابيات شعر يمكن هي ماخوذه من القران الكريم برد انا بعيدها مشان كل واحد يشوف حاله وين واقف ليس من لوح بالوصل له كالذي سير به حتى وصل لا ولا الواصل عندي كالذي فرق الباب وفي الدار حصل لا ولا الحاصل عندي كالذي سار روه فهو للسر محل لا ولا من سار روه كالذي صار إليهم فدع عنك العلم صار منه فيه وين الله سبحانه وتعالى يعملك تقل الباب والله هذا نحن لو نجلس مئات وآلاف وملايين السنين ما بنعرف ما بنعرف كيف ندق باب الله سبحانه وتعالى، لا بنعرف كيف ناخذ الاسرار من الله سبحانه وتعالى، لا نعرف كيف صار الله سبحانه وتعالى من عليائه وكبريائه تنزل الينا، جعل هذا الامر شو يعني؟ يعني انت تقرا بالقران لما لا يحبهم ويحبونهم منين هي؟ والله هي مستحيل لولا انه الله سبحانه وتعالى قال. شو يعني يحبهم ويحبونه؟ شو هالعلاقه هي الساميه؟ وين هي العلاقه؟ لاحظت كيف؟ ما معناها؟ ما مضمونها؟ ما هل انت كعبد يذهب الى بيت الخلاء كل يوم مدري كم مره ويعود ياكل وبينام، هذا هو عنده اهليه انه يحب؟ لا والله ما عنده، لكن الله اهله، الله سبحانه وتعالى جعل هذا القلب لكي يحب الله سبحانه وتعالى. يقول في ذلك القائل شو بيقول؟ حرام على قلب تعلق بالهوى يكون لغير الله فيه نصيب. شو يعني؟ يعني انت يا ابن ادم الله سبحانه وتعالى خلق لك اشياء، خلق لك هذا النظر، هذا النظر الله بعدك لا تستعمله بالشيء اللي الله سبحانه وتعالى ما سمح لك فيه، والسمع لا يا اخي كثير عم تسألوا علينا، لا لانه هي كلها شو هي؟ هي عبارة عن قوابل وخوارج للقلب تجي على القلب. هاي النظرة بيقول عنها صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. شو يعني سهم مسموم؟ هذا الزلمة ما مات ولا انضربت عينه سهم، لا حضرتك، لكن صار في أسوأ أسوأ من هيك بكثير. هدول العيون الله يحفظنا عليه ما دمت على قيد الحياة، لكن بعدين شو بده يصير؟ لا بيعودوا بيغمضوا، لا بيعودوا بيتحركوا، ما بيعودوا بيشوفوا شيء، لاحظت كيف؟ بيصير في بصيرة، أصلاً لما الواحد يصير عنده بصيرة، لو كان بصره بده يشتغل ما بيقول له كف هلا، كف مغيب هلا، ما بدنا إياك. لاحظت كيف؟ شو يعني سهم مسموم؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيضرب القلب تبعك. بهالنظرة هي بيكون قلبك من أحسن القلوب بالدنيا، لاحظك بنظرة غير شرعية شو بيصير؟ إجا سهم مسموم إجا على القلب. هذا نحن عم نعايشه، والله عم نعايشه. دعوني لحفل تخرج، قلت له لهدول الأولاد، قلت له ليش بهالسن كلياتكم نشوفكم بالجامع؟ متى ما صار سن المراهقة ما ممنوع نشوف حدا منكم؟ هاي مشكلة عم تصير عنا لما لا لا عم تصير عنا، شايفي؟ وفي كثير منهم طبعا مو كلهم، في كثير منهم بيصيروا ملحدين، في كثير منهم بيصيروا مو صحابين دين، شايفي؟ كثير منهم بيجي على الصلاة بقرف، لاحظت كيف؟ ليش عم يصير؟ طبعا انا ما عم احط كل المشاكل وهذا، لكن واحدة من المشاكل هي النظرة، شايفي؟ اجى فات سهم ضرب هذا القلب، خلاص هذا القلب لا عاد يتعرف على الله ولا عاد يحب الله ولا عرفت كيف؟ صار بيحب اشياء اخرى. فبيقول الشاعر كما قلت لكم يعني للاسف انا بفوت وبطلع بالاحاديث، شايف؟ حرام على قلب تعلق بالهوى يكون لغير الله في نصيب. الله سبحانه وتعالى خلق لك اشياء كثير، الاشياء اللي خلق لك اياها هذا القلب. شو هذا القلب؟ طبعا في عندك الاطباء بيحكوا على القلب المادي هذا اللي بيضخ الدم، شايف؟ والله سبحانه وتعالى خلق القلب المعنوي، وكانه هيك انا فهمي بجوز يكون غلط، فهمي انه هذا القلب المعنوي كما بنفس المحل، لانه سبحانه وتعالى قال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، واضح؟ حدد محله، يعني الله سبحانه وتعالى هالجوهر اللي عطاك اياه حدد لك وين محله، حدد لك شو بيعمل، حدد لك شو بيساوي. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى خلق هذا القلب المعنوي، مثل ما قلبك المادي هو وعاء للدم فيه اكسجين، اللي انت الله سبحانه مو انت، والله لو كانت عليك الشغله كنت متت من زمان، الله سبحانه وتعالى يخلي هالقد بيدك، انت مشغول وانت قايم وانت قاعد وانت، لو كان انا بدي استلمها من زمان انا ميت خالص، عرفت كيف؟ لا شايف كيف؟ ورغم الله سبحانه وتعالى جعلك مسؤول عن هذا القلب المعنوي هذا بدك تملأه، شايف كيف؟ صانع الاحذيه ما بعرف اذا فيه هو صانع الاحذيه، بيكون قلبه معبى صرامي، لاحظت كيف؟ يلي بيحب الاكل شو بيكون؟ بيكون قلبه معبى زفر وسمنه وشي يعني زيبه وشي، لاحظت كيف؟ وهذاك يلي بيكون بيحب الله سبحانه وتعالى بقلبه معلق بالله سبحانه، ما يعني ما قال حرام إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوعاء لكي تملأه به سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى ما طلب منك، لا طلب منك بالنظر ولا طلب منك بالسمع، كل هاي الأمور عم نستعملها الله يتوب علينا، يمكن نستعملها بحلال نستعملها بحرام، لكن هذا القلب لازم يكون مخلص لله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى، هاي ما بتهمك هالآية، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذول اللي في بعده اللخت سؤال، القلب السليم يعني ما في شيء إلا الله سبحانه وتعالى. لاحظت هيك ليش؟ لأنه هذا الله يزيل خير والله يكافي عنا. هذول عندهم تجربة، ما عم يحكوا عن فراغ. شايفي نحن، أنا عم أحكي عن حالي، أهم شيء بحياتي هو المصلحة. شايفي يلي بيعمل معي معروف، هذا ملك الملائكة وسيد البشر. ثاني يوم نفس الزلمة بيعمل معي فصل ناقص، شو صار؟ والله هذا إبليس بيتعلم منه. شايف وما تغير الزلمة، شو يلي تغير؟ المصلحة تغيرت. لاحظت كيف؟ ولذلك قال سيدنا الجنيد، لاحظت كيف شو قال؟ طبعا هي غير هذا، بس ما عليش نجيبها. المؤمن قلبه يتقلب في اليوم أكثر من 40 مرة، والمنافق يبقى قلبه 40 سنة على نمط واحد. هاي بحياتهم، يعني بعصره كان التوجهات. طبعا الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. لاحظت كيف هذا عرفوا أنه زمان فرد أسرع من طرف العين، يرفع به أقواما ويضع آخرين. فلذلك المؤمن دائما هذا في ارتباط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بيكون قلبه متقلب على حسب التوجهات الإلهية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما غزوة أحد، في واحد يعني من مشاهير أهل مكة قتل واحد من سادات الأنصار، ضحك صلى الله عليه وسلم. شوفوا المستوى اللي سئل فيه وشوفوا الجواب اللي جواب فيه. قالوا له يا رسول الله أنت ضحكت لأنه واحد من قومك قتل واحد من قومك، شايفين يعني المستوى هذا؟ واحد من قومك قتل معك. قال له لا، أنا ضحكت لأنه قتله وهو في درجته في الجنة. هذا القاتل سيدنا مولانا عكرمة ابن أبي جهل. نحن بنقرأ بالتاريخ يصارك بعد 20 سنة أو أكثر، شايفي نقرأ بالتاريخ إنه عكرمة ابن جهل استشهد بوقعة اليرموك، يعني شهيد بتبتو شهيد مثل هذا. شايفي واضح كيف المستوى. فهون بدك هذا القلب المرتبط بالله ما يتغير، لا يتغير. ضحك صلى الله عليه وسلم، واحد غيره لا تبكي وقتها، هو ضحك صلى الله عليه وسلم. ليش ضحك؟ لأنه صار في وارد جديد، في شيء بيتعلم. بينما المنافق بيجي ألم وبيجي هم وبيجي غم وبيجي حدا بيضل عم يضحك لك، السلام عليكم صباح الخير، لك انت ما في احسن منك. ليش بيضل هيك؟ لانه هذا معبش جيبه معباية فلوس. شايفي بيحب هيك بهالكم كلمة الحلوة انه شو ياخذوا قريشين منه من هذا الزلمة بالكلام الطيب. لاحظت كيف هو لا هو قلبه عم يقول له يبعث لك حما انت، انا والله ما بحبك له وكذا، لكن من برا عم يحكي هذا الكلام. ليش؟ لانه شغلة مصالح ما لها علاقة به، عرفت كيف؟ ولذلك هذا كان بعصره. هلأ بعصرنا في عندك سباب، في عندك استقامة لأمر الله سبحانه. نحن أنا يعني من أمثالي من مستوياتي، لا عنا اطلاع شو بيصير بعالم الغيب ولا كذا. استقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، خليك مستقيم عليه من أول ما تلف. يعني والله أنا بتمنى، لكن هذا ما هذول الشباب الصغار يكون عندهم صفاء، عندهم نقاء، في حب لله سبحانه وتعالى، حب للصلاة، حب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتمنى هيكون، لكن أكل علي الدهر وشرب. شايف كيف؟ هلا كل شيء بقرأ بالسيرة شو بعلله تعليل مادي. غلط هذا التعليل المادي. الولد هذا فهمان السيرة أكثر مني، شايفين؟ الولد هذا فهمان عن الله سبحانه وتعالى أكثر من دي. ليش؟ لأنه ما دخلت هذا القلب النقي الرائق الشائق. ليش أنا عم طول الكلام؟ شايف كل واحد الله سبحانه وتعالى أكرمه بهيك قلب نقي حافظ عليه، شايف كيف؟ اعتبر أنه هذا الكنز، هذا هو الجوهر الذي أعطاكه الله سبحانه وتعالى. هذا ما بتعد له كنوز الدنيا كلها، لأنه سبحانه وتعالى قال بفد من عيد الآية: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك لما قال هو في اسمه صلى الله عليه وسلم القسوم، شو يعني؟ هي صيغة مبالغة يلي ما حضر الدرس الماضي. القسم هو جماع الخير، رجعوها بالقاموس. القسم هو جماع الخير، القسوم صيغة مبالغة منها بأبي هو وأمي. يعني بس كان جماع الخير، لا والله كان جماع للخير. وبيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ما تركت خيرا إلا ودللتكم عليه، وما تركت شرا إلا وحذرتكم منه، أو كما قال. شو أنا بالنسبة إلي، والله أنا بقولكم يا بصراحة، بالنسبة إلي هذا شيء مستحيل، لكن لما قاله الصادق المصدوق أنا أؤمن بما قال لي. لاحظتوا فيه؟ يعني معقول إنه واحد من البشر يجي يدلك على كل الخير ويحذرك من كل شو معناته؟ معناته النقص منا، شايفين؟ نحن بحاجة. أنا عندي قمم وعندي جبال من الشر، واضح كيف؟ ليش هيك عندها؟ مع انك انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد، ليش هيك عندها؟ لان انت مالك متأدب بآداب القرآن، مالك متأدب بالسنة النبوية المطهرة، فلذلك كان عندها قمم من الشر. بتبدأ من علاقتك مع الله، بيبدأ بالحرام، بعدين بالمكروه تحريما، بعدين بالمكروه، بعدين بخلاف الأولى، بعدين بعلاقتك مع الناس. لا حدا بيحبك ولا بيحب حدا، واضح كيف؟ هذا قال عنه صلى الله عليه وسلم: شراركم من يبغض الناس ويبغضونه. شايف كيف؟ هلا ما حدا سائل عن حدا، شايف كيف؟ ما بيقبله ميزان لهذا الرجل. طبعا بيقيم ميزان لمرته، بيقيم ميزان لأولاده، بيقيم لعبه، لكن لأبويه ما بيقيم لهم ميزان، لأصحابه ما بيقيم لهم ميزان. هذا كل الناس سهبوا منه، ما بيقيم ميزان. هون صلى الله عليه وسلم قرر انه شرارنا من شرارنا هؤلاء الذين يبغضون الناس ويبغضهم الناس. عرفت كيف؟ هل انت يعني شو معناتها؟ الله سبحانه وتعالى أكيد هو في عالم الغيب، هو ما أطلعنا على شيء، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا قرائن وجعل لنا أشياء. إذا أنا بدي أعرف أنه أنا بيحبني الله لما لا أطلع هذول الناس بيحبوك لما لا، شايفين؟ من أنت تعرف أنه الله بيحبك لما لا؟ أنت راضي عن الله؟ شلون بدك تعرف أنه راضي عن الله؟ الله سبحانه وتعالى ما حيبعث لك رسالة أنه أنا الله يرضى عليك، لا. لكن إذا أنت راضي عن الله معناته الله راضي عنك، وإذا أنت ساخط على الله، مو أنت واحد ثاني، إذا في واحد ساخط على الله معناته الله ساخط عليه. في كثير أشياء، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعل لها علامات في هذه الدنيا. أنا ما بزعم أنه هي الدنيا مثل الآخرة، حاشا وكلا، لكن في كثير نحن آمنا بالله على نمط الغيب، واضح كيف؟ وهدول الملاحد ايش بيقولوا؟ بيقولوا لك انا ما بآمن الا بشي شوفه. لا حصل والله، شايف كيف؟ مثل ما بيقول سيدنا عطاء بن عطاء الله: كيف يظهر، كيف انه وهو اظهر من كل شيء. الله سبحانه وتعالى اظهر من كل هذه الامور. ليش؟ لانك انت كل شغله الله سبحانه وتعالى جعل لك علامه فيها، شايف كيف؟ تعرف يعني كل واحد يعرف على ايش خبى بيته، على ايش اغلق باب بيته، شايف؟ هل هو على الصدق؟ هل هو على الاخلاص؟ هل هو على التوكل؟ هل هو على المحبة؟ او هو على بغض الناس؟ او هو على الاذى للناس؟ او هو على اكل مال الناس؟ او هو على المصلحة؟ او هو على كذا؟ شايف كيف؟ كل واحد يعرف على ايش اغلق. بيقول سبحانه وتعالى، انتبهوا شو بيقول، شو بيقول: بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنا للأسف بقولكم إياها، هي بصيرة ما بنحبها نحن، شايف كيف؟ شو بنساوي؟ بنصير نلغمصها، بنحط بقع سود بنلغمصها، شايف كيف؟ شلون نحن شلون عم نلغمصها هي البصيرة؟ شو يعني بصيرة؟ معلش أنا رح أكرر نفسي لأنه يمكن سمعانين، في عندك بصر، شايف كيف؟ هذا بيطلع بيشوف هون في أرقام، هون في باب كذا، بس هذا البصر محدود. يعني انا ورا الباب والله ما بعرف شيء. شفت كيف؟ هاي الارقام يجوز يكون غلط ويضحكوا عليه فيما ما لي فهمان شيء، ما لي فهمان طيخ بالبطيخ. لاحظت كيف؟ في بصر، هذا البصر له وقت، شايف كيف بينتهي هذا البصر؟ انت بينتهي لما يموت الانسان، يا اما بيعمى قبل، شايف كيف؟ يعني واحدة من الثنتين، يا اما هو بفارقه يا اما الانسان بفارق هذا البصر. طيب في بصيرة، اي والله مشكلة كبيرة. يعني اذا كان هي الدنيا بيقول صلى الله عليه وسلم كلكم حارس وكلكم اما عم تشتغل بهالدنيا، في ناس شو عم يشتغلوا؟ بيعطيهم الله سبحانه وتعالى فطرة البصيرة بطمسوها طمس، في ناس بنموها. شلون انا بنمي بصيرتي؟ انا بنمي بصيرتي كما قال الله تعالى، قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله، شو كان بعدها؟ على بصيرة انا ومن انت. اذا اتبعت سيد النبي بتكون على بصيرة بامرك. شو يعني؟ بتكون نميت نظر الداخلي، العيون الداخلية. في عيون داخلية؟ اي والله، لانه الدارمي روى في سننه انه نزل ملكين على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صف قلبه، قال قلب وكيع فيه عينان تبصران واذنان تسمع. انا لما اشوف قلبي ما في عيون ولا في اداه، معناته انا اعمى واطرش. عرفت كيف؟ وانا مبتدع. ليش مبتدع؟ لانه انا قلبي غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هاي البدعه، هاي حقيقه البدعه. في بدع كثير انا ما بنكر، في بدع كثير ماديه، وفي بدع روحانيه، في بدع معنويه. عرفت كيف؟ فشو مشكلته؟ وين مشكلته؟ يعني خير ان شاء الله اذا كان يعني ما في عيون وما موجود القران. قال سبحانه وتعالى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. شايفي؟ انا طول عمري بالدنيا مفتح ونظري ما شاء الله، انا بشوف بالسماء اكثر النجوم اكثر مما يشوف غيره. شو يا ربي ليش ساعدني اعمى؟ لانه بالاخره هذا كله بينطبق علينا، كل واحد بينطبق عليه هذا الامر. بالاخره البصر بيصير مندرج والبصيره بتصير هي الظاهره. شايفي؟ فلذلك يلي عاش طول عمره ما بيفهم شيء بالبصيره وطامصه طمس، شو بيصير؟ بده يحشر اعمى يوم القيامه. فلذلك هلا يا جماعه الخير، هلا بده يؤذن المؤذن ويوجب دعاء الاجابه عند اذان المؤذن، كل واحد يدعي لله انه الله سبحانه وتعالى يصلح له الظاهر ويصلح له الباطن ويجعله اقرب اليه ويجعله ممن يستلذ ويلتذ بطاعة الله وبذكر الله وبالتقرب إلى الله صلى الله عليه وسلم.